قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هؤلاء عياذا بالله هم أهل النفاق، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يزعمون أنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر، وحقيقة أمرهم أنهم ليسوا بمؤمنين. ففي الآية رد على المرجئة الذين يقولون إن لا إله إلا الله تكفي وبلا عمل، بل والغلاة منهم الضلال منهم الذين يقولون إن من قال لا إله إلا الله فهو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل، ويغالي بعضهم فيقول وقوله كفر، يقول وإن اعتقد التثليث بقلبه، أي وإن اعتقد أن الله ثالث ثلاثة بقلبه، وهذا عين الضلال. فأهل النفاق يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، ولكن نفى الله عنهم الإيمان. ولا يخفى عليكم، وهذا من المتقرر عند أهل السنة، أن النفاق منه نفاق عمل ونفاق اعتقاد. فنفاق الاعتقاد أن يبطن الكفر وأن يظهر الإسلام، ونفاق العمل له شعب، منها إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، إلى غير ذلك من شعب النفاق التي ورد كثير منها في سورة التوبة. فالنفاق نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق اعتقاد قال الله في شأن أهله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا وللمنافقين أحكام خاصة بهم وبالتعاملات معهم. هذا ومن العلماء من قال إن النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نحكم على الناس بظاهرهم، من أبدى صلاحا عمل به، ومن أبدى فسادا حكم عليه بما يستحق. وظهر بعد اصطلاح الزندقة الذي يطلق كثيرا على منافقي الاعتقاد الذين يبطنون الكفر، وتبدو من أفواههم ما تكنه قلوبهم من كلمات دالة على كفرهم وضلالهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ولا يخفى عليكم أن النفاق لم يكن موجودا بمكة في صدر الإسلام، إنما وجد النفاق بالمدينة، ولم يوجد أيضا بالمدينة في أول الهجرة، إنما وجد بالمدينة بعد أن قويت شوكة المسلمين وخشيهم من خشيهم من أهل الكفر، فخشي السيف وخشي ألا يزوج ولا يزوج وألا يتعامل معه، فأظهر إيمانا وإسلاما وقلبه مطمئن بالكفر، شرح بالكفر صدرا والعياذ بالله. قال تعالى: يخادعون الله، هل هم يخدعون الله؟ كلا، فالله يعلم السر وأخفى، إنما يظنون أنهم يخادعون الله، يظنون أن أمرهم يخفى على الله سبحانه وتعالى. فالمخادع الذي يظهر للناس أو ليظهر شيئا يظن أن الناس لا يعرفون حقيقته، فيظهر شيئا مخالفا لما يبطنه. وكما قال البعض إن الأصل في هذه المادة الإخفاء، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في حجرتها. فالمخدع أشد إخفاء للمرأة من الحجرة. فالمخادع يظهر ما لا يبطن، يظن أنه يخدع الناس أو يظن أنه يخدع ربه، وفي حقيقة الأمر أنه لا يخدع إلا نفسه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هم بهذا الصنيع خدعوا أنفسهم وأضروا بها. قال تعالى في وصفهم: في قلوبهم مرض. أي مرض هذا؟ قيل مرض الكفر، قيل مرض الشك والارتياب، قيل مرض الكفر التكذيب والجحود والنكران والشك والارتياب. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، زادهم الله مرضا بسبب مخادعتهم لأهل الإيمان وظنهم أنهم يخادعون الله سبحانه. فالساعي في الشر والضلال يزيده الله ضلالا إلى ضلاله، والساعي في طرق الخير يزيده الله توفيقا إلى توفيقه. وقد دلت على هذا الأصل أدلة في باب الخير، قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وفي المقابل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فدوما الذي يسلك سبيل الهداية ييسر الله له طرائقها، والذي يسلك سبيل الغواية عياذا بالله من الغواية تيسر له أسبابها، بل هو نفسه ييسر للعسرى. وأيضا الساعي في الخير فضلا عن أن الله ييسر له سبل الخير هو في نفسه ييسر لليسرى. ومن معاني تيسيره لليسرى أنه يعمل الخير وهو له محب، فإذا تخلف عن فعل الخير يحزن، يقوم من الليل يصلي وهو سعيد لكونه وفق، وإنما عن صلاة الليل يحزن، يسعى كي يتصدق، إذا تصدق سعد، وإذا لم يتيسر له سبيل حزن. والميسر للعسرى على العكس من ذلك والعياذ بالله. فأهل النفاق لما تسببوا لأنفسهم في مرض قلوبهم زاد الله قلوبهم مرضا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولذا يقول أهل العلم إذا قدر عليك أن تذنب ذنبا فبادر بالتوبة، لأن عدم التوبة يورطك في ذنب آخر. ومن الأدلة لذلك هذه الآية وما على شاكلتها. وكذلك إذا كذبت كذبا واستمررت على الكذبة بدون توبة ستهدى إلى كذبة أخرى لتقرير كذبتك الأولى. فإذا افتريت فرية ولم تتب، طلبت مثلا للشهادة أو للتحقيق معك في الكلمة، إذا لم تتب ستكذب كذبة ثانية تؤكد بها الكذبة الأولى. فمن بداية أمرك إذا لاحت لك سبل الخير فاغتنمها، وإذا صدرت منك ذنوب فتب إلى الله منها. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالكذب درجات كما لا يخفى، كذب على الله وهو أشده وأنكاه، وكذب على رسول الله وفاعله أثيم يتبوأ مقعده من النار، ثم كذب على الخلق وبحسبه والله أعلم. قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال فريق من العلماء إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بموالاتكم أهل الكفر وبالميل إليهم والإصرار إليهم واتخاذهم بطانة من دون أهل الإيمان، فإن هذا فساد. قالوا إنما نحن مصلحون، أي نحن نقترب منهم للإصلاح بينهم وبين أهل الإيمان. قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فممالأة أهل الكفر فساد من حيث لا تشعر، ممالأة أهل الكفر فساد من حيث لا تشعر. وقد قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وإذا قيل لهم لأهل النفاق لا تفسدوا في الأرض بمصادقتكم لأهل الباطل ودفاعكم عنهم ومجالستكم لهم واتخاذكم منهم بطانة، قالوا ما نفعل ذلك إلا للإصلاح كي تكون لنا أيدي عندهم فيسمعوا كلامنا. قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون، أي حق الإفساد بصنيعهم هذا ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، صدقوا بقلوبكم وأقروا واسمعوا وأطيعوا لرسولكم وانطقوا وأقروا بألسنتكم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يصفون أهل الإيمان بالسفاهة. وهذا ليس بغريب على أهل الكفر أن يصفوا أهل الإيمان بالسفاهة، فقد وصف قوم عاد نبيهم هودا بذلك قائلين: إنا لنراك في سفاهة. ووصف قوم نوح نوحا بالخبل والجنون. وهكذا أهل الكفر في كل وقت وحين. فلا عجب إذن أن تسمع من أناس في هذه الأزمان طعونا في الدين، ذلك بأنهم يسيرون على ما سار عليه أسلفهم وأضرابهم من أهل الكفر وأهل الزندقة، فكانوا يطعنون في الصالحين ويطعنون في مناهجهم. ولا تخفى عليكم آيات الكتاب العزيز الواردة في هذا الصدد، أذكروا بها حتى لا يرتاب مرتاب، حتى لا يرتاب شخص فيما هو عليه ويتشكك في سلامة نهجه إذا سمع مقولات هؤلاء الظالمين. قال تعالى في شأن نوح عليه السلام: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فسخرية أهل الكفر كانت دائمة من أهل الإيمان ومن المقربين الأخيار من الأنبياء وأهل الصلاح. فلا تفتن إذا سمعت مقولات مثل مقولات هؤلاء الزنادقة والعياذ بالله. قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أظهروا إيمانا، وإذا خلوا إلى شياطينهم من أئمة الكفر والضلال سواء كانوا من أهل الشرك أو من رؤساء أهل الكتاب ككعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وابن أبي الحقيق وغير هؤلاء من أئمة الضلال، إذا التقى بهم أهل النفاق قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي نخدع أهل الإيمان هؤلاء ونضحك إليهم وقلوبنا تبغضهم ونستهزئ بهم. قال سبحانه إذا خلوا إلى شياطينهم، دلت الآية على أن من الإنس شياطين، فقد قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فالإنس منهم شياطين، بل وعموم فصائل الدواب كل فصيل منه شياطين. قال ذلك بعض أهل العلم عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم، يطيل لهم في المدة، يطيل لهم الزمن الذي يستهزئون فيه بأهل الإيمان حتى يزداد عذابهم، حتى يزداد عذابهم وتزداد جرائمهم، ومن ثم يعاقب أشد العقاب، فيمدهم يزيدهم في المدة. وقد قال تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي يزيده في الضلالة زمنا. قال تعالى ويمدهم في طغيانهم، أي تجاوزهم للحد بظلمهم، فالطغيان تجاوز الحد، تجاوز الحد في الظلم، تجاوز الحد في الكفر، تجاوز الحد في التكذيب، تجاوز الحد عموما. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال بعض العلماء العمى يكون في الأبصار، والعمه بالهاء يكون في القلوب والعياذ بالله، فيعمهون أي يتحيرون ويرتابون ويتشككون والعياذ بالله. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أعطوا الهدى وأخذوا بدلا منه الضلالة، فما ربحت تجارتهم فلا شك أنها تجارة خاسرة، وما كانوا مهتدين. ثم ضرب لهم مثل، أو كما هو آت مثلان لأهل النفاق هنا، مثل ناري ومثل مائي كالمثلين المضروبين في سورة الرعد، ولكنهما هنالك أيضا مائي وناري للكفار، وكالمثلين المضروبين في سورة النور كذلك. فهنا مثلان، وفي سورة الرعد مثلان، مطلعهما قول الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء بقدرها، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع هذا الماء، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل هذا النار. في سورة النور الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الآيات، إلى قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. فهنا ضرب مثل لأهل النفاق، والأمثال كما قال فريق من أهل العلم في الكتاب العزيز هناك فسحة واسعة في شرحها ما دام الشارح لا يخرج عن أمرين. الأمر الأول ما دام لا يخرج بشرحي عن مدلولات الآية وألفاظها، والثاني ما دام لا يخرج بشرحي عن عمومات الشريعة ومقاصدها. فهذان طلبان أثناء شرح المثل، ويضيف البعض أمرا ثالثا، لكن أرى أن السلف توسع أكثر منه، يقول ينبغي أن يكون له سلف في المثل، وهذا لا يضطرد لما سيأتي إن شاء الله. قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قال بعض أهل العلم دخول السين على الفعل تعني الطلب في أكثر الأحيان إلا في مواطن قليلة، فإذا قلت استطعموني اطلبوا مني أن أطعمكم، استهدوني اطلبوا مني هدايتكم، إلا في باب كهنا استوقد قالوا بمعنى أوقد، استجاب بمعنى أجاب، استجاب بمعنى أجاب، كذا قيل، ويمكن الرد إلى الأصل الأول أيضا والله أعلم. مثلهم أي مثل أهل النفاق كمثل الذي استوقد نارا أي أوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قالوا فكان إيقاد النار شرا عليه، فالمنافق أو عفوا الكافر في ظلمة تحيط به من كل الجوانب، مدخله ظلمة ومخرجه ظلمة، عن يمينه ظلمة عن يساره ظلمة، أمامه ظلام خلفه ظلام قلبه مظلم، تحيط به الظلمات من كل جانب. فلما استوقد نارا أوقد نارا أشعل نارا في حطب مثلا، النار تضمنت أمرين، تضمنت إشراقا وإحراقا، فالنار تحرق ولكنها أيضا تضيء، هي تحرق لكنها تضيء. فالذي كان في ظلمة وأوقد نارا يفترض أن النار أضاءت له ما حوله، فالمنافق لما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كالذي استوقد نارا، فبعد طفئت النار، لا أعني طفئت النار عفوا أصالة، ذهب نورها الذي ينتفع به وبقي خطرها، فأصبح جمرا يحرق بلا نور. فالمنافق لما أضاء النار بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، أضاء النار التي أضاءت له ما حوله، فجأة ذهب نورها وبقي ضررها، ذهب نورها وبقي ضررها. فبعد أن كان يعاني من ظلمة أصبح خطر الإحراق محدقا به. ومن هنا لما قال تعالى فلما أضاءت ما حوله لم يقل الله ذهب الله بنارهم، إنما قال ذهب الله بنورهم، فازداد الضرر عليهم بعد أن كانوا يعانون من خطر الظلمة. فالذي في الظلمة يمشي، قد يسقط نعم في بئر، قد يرتطم بجدار، قد يمشي ولا يضار، لكن لما حصلت مادة محرقة في طريقه ماذا عساه أن يصنع؟ وقف في مكانه مرتابا متحيرا، إن تقدم سيحترق، لم يعد يرى النار المحرقة ولكنها قائمة، الذي ذهب هو نورها، فليته ما أوقدها. وهذا منافق نفاق الاعتقاد، ليته ما قالها لأنه نقضها. ولذا قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، كذا قال الله سبحانه. وهنا لفتة يلفت العلماء النظر إليها، ألا وهي أن الله سبحانه ما قال ذهب نورهم وما قال ذهبت نارهم، إنما قال ذهب الله بنورهم. قال فريق من أهل العلم فلم يكن الله معهم، فالله سبحانه وتعالى ذهب بنورهم، ذهب الله بنورهم، فافتقدوا معية ربهم لهم، معية النصر، معية التأييد، معية الحفظ لمن قالوا لا إله إلا الله وعملوا بها وأقروا برسالة النبي وامتثلوها، ففقدوا المعية، معية ربهم. وأنتم تعلمون أن المعية معيتان، معية نصر وتأييد وحفظ وكلاءة ونحو ذلك، ومعية علم وإحاطة ورؤية. فهم فقدوا معية النصر والتأييد، لم يعد الله معهم، لا ينصرهم ربهم، لا يحفظهم ربهم، لا يتولاهم ربهم. قال تعالى ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم عن الحق، بكم لا يتكلمون به، فهم لا يرجعون، متحيرون في كل أمورهم. مثل ناري هكذا ضرب لهم، أما المثل المائي قال ربنا فيه أو كصيب من السماء، أي كأصحاب صيب من السماء، أي كقوم أتاهم مطر من السماء، أو رأوا ناشئا في السماء يوشك أن يسقط أمطاره، فيه ظلمات ورعد وبرق، المطر مصحوب بالظلمات، فإذا كانت السحابة كثيفة فتصاحب بالبرق وتصاحب بالرعد وتصاحب بالظلمات، ظلمات ورعد وبرق. يجعلون أصابعهم في أذنهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. ما وجه هذا المثل؟ المطر النازل من السماء الغيث يسعد به أولو الألباب، فإن الله يحيي به الأرض بعد موتها، يكون سببا في إطعام الجائع وحياة البلاد والعباد. فسمى البلاد قوام عيشها على ماء السماء، وأكثر البلاد هكذا ينتظرون المطر من السماء الغيث فيستبشرون به، يعرفون أن أرضهم ستنبت، بهائمهم ستشرب وتحيا وترعى الكلى، هم سيحيون، فيستبشرون بالغيث النازل من السماء. كما أن أهل الإيمان، كما أن القرآن النازل من عند الله يحيي الله به القلوب، كذلك الغيث النازل من السماء يحيي به الله البلاد والعباد. فكثيرا ما يشبه الغيث النازل من السماء، يشبه الوحي بالغيث النازل من السماء، لكن الوحي حياة للقلوب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، والغيث النازل من السماء حياة للأبدان. فإذا جاء الغيث من السماء، المنافقون ما حظهم منه؟ يفترض أنهم يسعدون، ولكن لا، حظهم منه الظلمات والرعد والبرق، فيقولون الجو أظلم، فيتبرمون بالظلام الناشئ مع السحب التي ستهطل ويأتي خيرها، ويقولون البرق سيعمي أبصارنا، ليته ما جاء، لا يريدون برقا ولا ظلمات، وحظهم منه الرعد، يخافون من الرعد أيما خوف، فالصواعق تحرق، فيتمنون عدم نزول المطر. وإذا أجيبوا لما طلبوا لهلكت البلاد وهلك العباد، فيقولون ما لهذا المطر يأتي يجعل الأرض تطين ويتسخ بها الثياب، و قد يسقط رجل في الطين فيتأذى بسقوطه، فيتمنون ألا مطر من الأصل، كما أن أهل النفاق يتمنون ألا قرآن من الأصل، فكتنزيل. إذا قيل للمنافق جاهد في سبيل الله، يقول أجاهد؟ كيف تقتل؟ أقتل؟ تنكح الزوجة من بعدي؟ تقسم تركتي؟ يتم أولادي وبناتي؟ وينسى ما وراء الجهاد من فضل الشهادة في سبيل الله وعلو المقامات بها، وأن الله يدفع بها العدا، أهل الكفر وأهل الباطل يدفعهم الله عن العباد والبلاد، وتنال أسمى المراتب ذروة سنام الإسلام. إذا قيل له تعالى حج، قل أحج؟ أغرم أموالا، أذهب إلى هنالك في الزحام، قد أموت في الزحام، أقف في الحر في عرفات، وأبيت في العراء في مزدلفة، وأوشك أن أهلك عند الجمرات، مالي ومال هذا؟ هكذا يقول، ونسي ما وراء الحج من مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا وإقامة ركن الإسلام الخامس، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذا قيل له يا أخي صلي، يا أخي صلي، قل أصلي، ما الذي يغصبني أن أقوم من الفراش الدافئ مع الزوجة وأتوضأ بعد ذلك بالماء البارد وأمشي في الطريق في الظلمات إلى المساجد، ويجهل ما وراء الصلاة من النفع العميم في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. وهكذا سبيله في كل شيء. تصدق، قل لك الذي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، أنا أولى. لماذا أتصدق؟ أتلذذ بالطعام والشراب بدلا من الصدقة، وينسى ما وراء الصدقة من النفع العظيم ومن استجلاب محبة الخالق له، ثم محبة الخلق له، ثم إطعام الجياع وسد خلة المعاويز. لا يفكر في كل ذلك، إنما يفكر في مصلحته فقط. فحظه من الغيث النازل من السماء، الظلمات والرعد والبرق، كما أن حظ المنافق من القرآن النازل من عند الله، الآيات المخوفة: إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، يخشى منها كما يخشى صاحب الغيث النازل من السماء من الرعد. النور الذي يضيء، نور الوحيين، يخشى منه كما يخشى صاحب الغيث من البرق. وكما قال القائل: إن ضعيف البصيرة لا يرى في قوة الإضاءة، خفافيش أعماها النهار بضوئه، وافقها قطع من الليل مظلم. فهذا المنافق كالخفاش يأتيه النور، نور الوحي، فلا يرى، وعبسه في الظلمات وعسعيه في الظلمات، يلبس على الناس ويلبس عليه، يغش ويغش، يضل ويضل. أما نور الوحي الكريم يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار، تنزل الآية يعتقد أنها نزلت لفضيحته، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فكلما نزلت آية ظن أن الآية إنما نزلت لفضيحته. هذا حظه من الكتاب العزيز، حظه من الوحي المنزل من عند الله، كما أن حظ الجهلة من الغيث يقولون الطين سيوسخ الثياب، ولا يدرون إذا منع الله المطر كيف ستكون أحوال البلاد وكيف ستكون أحوال العباد. فحينئذ يجهلون، ولجهلهم يريدون أن لا ينزل مطر من الأصل. وهكذا المنافق لا يريد أن ينزل قرآن من الأصل، بل يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال تعالى: أو كصيب، أي كأصحاب صيب من السماء، في ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في أذنهم من الصواعق. وأهل النفاق أيضا كما قال نوح عليه السلام في شأن الكفر من أضرابهم: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذنهم من الصواعق. حذر الموت، جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فكما أن أهل الصيب يجعلون الأصابع في الأذان حذر الموت، فأهل النفاق يضعون أصابعهم في أذنهم خشية النور الذي جاء من عند الله سبحانه، وخشية الهداية وخشية الوحي الذي يحيي الله به القلوب، يجعلون أصابعهم في أذنهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين، المحيط بالشيء قيل القادر على إهلاكه وقيل مهلكه، وأحيانا تأتي بعدة معان كلمة الإحاطة، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أي أهلك ثمره. أحيط بثمره أهلك ثمره. قال تعالى والله محيط بالكافرين، قيل محيط بهم علما وقيل مهلكهم سبحانه وتعالى. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد نور الوحي أن يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما جاء القرآن موافقا لأهوائهم ساروا معه، وإذا جاء ما يخالف أهواءهم توقفوا، كالغيث كأصحاب الغيث كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فكذا ضرب المثلان الناري والمائي لأهل النفاق، منهم طائفة كأصحاب المثل الأول وطائفة كأصحاب المثل الثاني، ومنهم من جمع المثلين معا، عياذا بالله من النفاق ومن كل صوره وضروبه. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.